قال رحمه الله: فصل. ثم يحلق رأسه ويستحب أن يكبر عند حلق. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، قضية حلق الرأس، هل هو نسك أو خروج من النسك؟ هذه قضية مهمة، لأنك إذا قلت نسك يصبح واجبا، لا تخرج من نسكك إلا به، ولو تركت ذلك يكون عليك دم. ولما يقال بأنه خروج من النسك أي تحلل منه يكون ليس عليك شيء، وهذه مسألة سيبحثها الصحيح أنه نسك وليس خروجا من النسك. نعم. قال: ويستحب أن يكبر عند حلقه. هناك مسألة مهمة ونبه عليها الإخوة، ما ذكرها المؤلف، يعني بعض الناس يدور في ذهنه يقول: أنا عندما أفرغ ماذا أريد أن أحلق؟ هل يجوز لي أن أحلق بالمكنة رأسي أو لا؟ بعضهم يقول: لا يجوز، لأنني ارتكب محظورا. من قال هذا؟ أنت لا ترتكب محظورا، أنت تخرج من نسك، أنت بالحلق تخرج من النسك فلا ترتكب محظورا. هذا قول ضعيف لا يلتفت إليه. وأما قول جماهير العلماء فلك أن تقصر ولك أن تحلق نفسك، ولا محظور في ذلك. قال: لأنه نسك ويستقبل القبلة ويبدأ بشكل هذا هو المستحب أيها الإخوة، لأن الذبيحة قربة، وأنت عندما وأنت ماذا تقول؟ بسم الله والله أكبر. أنت عندما تقدم الذبيحة توجه إلى القبلة، ماذا تقول؟ تقول بسم الله والله أكبر. إذن هذا دعاء، والدعاء دائما تتوجه فيه جهة القبلة. وأيضا الأعمال إذا وجهت إلى القبلة تكون أفضل، لكن لو وجهت الذبيحة إلى غير القبلة فهذا جائز. بعض الناس يقول: لا يجوز. لا، من قال لا يجوز؟ يجوز، لكن أنت تبحث في ذاك المقام ما هو الأفضل. أنت تريد أن تحصد الحسنات والثواب، تريد أن ترجع بأجر عظيم وثواب جزيل، إذا وضع في ميزانك يوم القيامة يرجح ميزانك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: ثم يحلق رأسه. ويقول الحلق إذن استقبال القبلة بعض العلماء يستحب ذلك أيضا، لأن الحلق نسك، يعني الحلق نسك، فبعضهم قال يستحب أن يستقبل القبلة لأن الحلق أيضا إنما هو نسك وليس خروجا منه. نعم. قال: ثم يحلق رأسه ويستحب أن يكبر عند حلقه لأنه نسك ويستقبل القبلة ويبدأ بشقه الأيمن، لما روى أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه ثم الأيسر، رواه أبو داود رحمه الله. كل الأعمال أيها الإخوة التي فيها خير، يعني التي فيها قربة، دائما الإنسان يبدأ باليمين، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا حديثا عاما قاعدة ثابتة: كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، يعجبه التيمن. لكن لو أردت أن تدخل الحمام لا تقدم رجلك اليمنى، وإنما تقدم ماذا؟ رجلك اليسرى، وتقول: اللهم، يعني تستعيذ من الشيطان، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنك الأذى. يعني أنت تقدم رجلك اليسرى، وإذا خرجت تقدم رجلك اليمنى وتقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني. إذا دخلت المسجد تقدم رجلك اليمنى، لأن المسجد مكان فضيلة وطاعة. إذا خرجت تقدم ماذا؟ رجلك اليسرى. إذا أردت أن تلبس ثوبك تبدأ بماذا؟ باليمين، وهكذا أيها الإخوة. نعم. قال: ويجوز أن يقصر من شعره، إلا أن أحمد رحمه الله قال: من لبد رأسه أو عقص أو ظفر فليحلق. ما معنى لبد رأسه؟ يعني ألصقه، وضع عليه لاصق غرى أو عسل أو حنة، على خلاف في الحنة أيضا، والصحيح أنه يجوز أيضا. لبدت رأسك يعني سكنت الشعر، يعني ماذا؟ ألصقته لا يتطاير، يعني ما يكون رأسك أشعث متطاير الشعر. أو عقصه، ما معنى عقصه؟ لواه، يعني ثنا، تأتي بالشعر هذا إذا كان طويل ثم تثنيه وتضعه على الوسط، هذا يسمى عقص الشعر. نعم. قال: فليحلق لأن عمر وابنه أو ظفره يعني وضعه ضفائر. ما هي الضفائر؟ هي التي يسمونها الجدائل، يعني يقسم الشعر إلى عدة ضفائر. فإن الإنسان يمر على رأسه كله، والمرأة تأخذ من ضفيرتها قدر أنملة، يعني ما يقرب 2 سنتي أو يزيد قليلا، يعني قدر أنملة الأصبع، هكذا تأخذ تمسك بها ثم تقصها وينتهي الأمر. يعني قال لأن عمر وابنه رضي الله عنهما أمرا من لبد رأسه أن يحلق. قال ويروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من لبد فليحلق. لكن هذا حديث ضعيف، وإنما الصحيح أنه ثبت عن عمر وابنه عبد الله. أما هذا الحديث في ثبوته عن النبي ضعف، يعني حديث ضعيف لا يعتمد عليه. نعم. قال فأما غير هؤلاء فيجزئهم التقصير. من هم هؤلاء؟ يعني الذي لبد رأسه أو عقصه أو جعله ضفائر، هذا غير هؤلاء الذي يترك شعره على الطريقة العادية، هو هذا الذي يتكلم عنه رحمه الله. فيجزئهم التقصير بالإجماع. قال والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلق وقال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال في الرابعة والمقصرين. هنا لماذا؟ لأن الحلق فيه إزالة لجميع الشعر، فهو يعطيك علامة أوضح بأنك قد انتهيت. ولذلك هناك في العمرة المتمتع قلنا الأولى أن يقصر حتى يترك الشعر إذا فرغ من حجه ليحلقه هناك. الرسول قال اللهم ارحم المحلقين 3، وكل مرة يقولون المقصرين يقول اللهم ارحم المحلقين، وفي رواية كما ذكر المؤلف اللهم اغفر للمحلقين. فلما كمل 3 في الرابعة قال والمقصرين، فدل ذلك أيها الإخوة على أن الحلق أكمل، لأنه شعار واضح على أنك قد ماذا خرجت من نسكك، وأنك أديت، وأنه كذلك فيه إزالة لجميع الشعر، إلى جانب أيضا أن فيه نظافة أكثر بعد أن بقيت فترة لا تمس شعرك، بقيت أشعث. نعم. قال والمرأة تقصر ولا تحلق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير، رواه أبو داود رحمه الله. ولأن الحلق في حقها مثله فلم يكن مشروعا. إذن المؤلف رحمه الله تعالى يقول المرأة تقصر ولا تحلق لأن الحلق مثله، تشويه له. تصور لما ترى امرأة قرعة ليس لها شعر، هذا في الحقيقة يذهب بجمالها، والشعر أيضا مما تتجمل به النساء. فإذا ولذلك شبهه المؤلف بالمثلة، لأنه يغير من صورة المرأة فهي تختلف عن الرجل. الرجل فيه خشونة والمرأة فيها ماذا؟ رقة. والمرأة ينبغي أن تتجمل وأن تتزين لزوجها وأن تكون على أحسن صورة، ولذلك ينبغي أن تترك شعرها، فلو حلقته كان شبيها بالمثلة، لأنه يشوه خلقتها ويعطي صورة أخرى. لكن عندما يبقى عليها الشعر يعطيها جمالا ورونقا. نعم. قال ومن لا شعر له فلا شيء عليه. ومن لا شعر له ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يعني ولد أقرع أو زال شعره. وكذلك من الناس من يولد يعني مختونا، يعني لا يحتاج إلى أن يؤتى بالختان فيختنه، يعني هكذا خرج من بطن أمه وقد زالت وخرجت الحشفة ولا يحتاج إلى كذا. وسيتكلم المؤلف هل يمر الموس أو لا. قال ومن لا شعر له فلا شيء عليه، لأنها عبادة تتعلق بمحل فسقطت بذهابه. الآن ترون أيها الإخوة بأن الحلق يتم بماذا؟ إما بالموسى أو المكينة. إذن هذا الموسى والمكينة آلة، هي وسيلة ليست مقصودة. المقصود ما هو؟ هو الشعر، تقصيره أو إزالته. إذن هناك وسيلة وهناك غاية، والمقصود إنما هو الغاية. إذن الغاية هي المطلوب، ولكن إذا ذهبت الغاية هل تحل الوسيلة محلها؟ هذا سيذكره المؤلف الآن. نعم. قال: لأنها عبادة تتعلق بمحل فسقطت بذهابه كغسل اليد في الوضوء، ويستحب أن يمر الموسى على رأسه. ويستحب أن يمر الموسى على رأسه، يعني إنسان ليس له شعر يأتي بالموس فيمسح به رأسه يمرره عليه. الآن هذا الموس هو الوسيلة، أيضا مثله الذي يولد مختونا كما قلت لكم. والمؤلف وضع قاعدة عامة في الفقه: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه؟ أنت مثلا عندك ماء قليل تستطيع أن تغسل تتوضأ به، تغسل وجهك ويديك ثم ينتهي، هل تتركه وتذهب وتتيمم؟ من العلماء من قال: لا، تغسل وجهك ويديك ثم تتيمم عن الباقي. إذن أنت قدرت على ذلك، في جسمك إصابة وعليك جنابة، تغسل ما لم يكن فيه جرح وتقشى عليه ثم تتيمم عن الباقي. والأمثلة كثيرة جدا. أيضا مثل هذا، إنسان ولد مختونا أو كذلك أيضا ليس له شعر في الحج، فهل يمر الموسى عليه؟ قال العلماء: يمر. هذا رأي أكثر العلماء، ومن العلماء من قال: لا يمر عليه الموسى ولا فائدة من ذلك، لأن الموسى إنما هو وسيلة، والمقصود الغاية هو إزالة الشعر، والشعر غير موجود فلا فائدة من إمرار الموسى عليه لأنه لا يحقق شيئا. نعم. قال: ويستحب أن يمر الموسى على رأسه، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذلك.